أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسمك اللهم أمسينا وأصبحنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير في أيام طيبة مباركة. نلتقي وإياكم لنتحلق حول مائدة القرآن الكريم، ونحن نستقبل يوما جديدا من هذه الأيام الكريمة. لقاؤنا أيها المستمع الكريم من المسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. ربنا نسألك يا ربنا أن تفتح لنا فتوح العارفين، وأن تفيض علينا من بركاتك ورحماتك. أخبرنا رسولك صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إليك من هذه الأيام. فاللهم ربنا إننا نحتسب كل عمل نقوم به، نحتسبه عندك يا ربنا خالصا لوجهك الكريم. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والفعل، وتقبل منا خالص أعمالنا يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، وخير ما نتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام وفي سائر الأيام القرآن الكريم. نبدأ لقاءنا وإياكم بتلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الزخرف والدخان، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.

أتي بذنوبه فوضعت فوق رأسه، فكلما ركع أو سجد فساقطت ذنوبه، حتى إذا فرغ من صلاته فرغ من ذنوبه فخرج منها. فاللهم ربنا نضرع إليك يا ربنا في هذه الأوقات الطيبة وفي هذه الأيام الكريمة أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن توفقنا ربنا لما تحبه وترضاه من صالح العمل، وأن تفتح علينا هذا اليوم برضاك وتختمه لنا برضاك يا رب العالمين. أيها